بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان الله لا إله إلا هو الحي

يصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما وأنه كان يقول سفيه